السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك يا ربنا العفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وبعد، فهذا هو الدرس الأخير من شرح لمعة الاعتقاد، والذي سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن أشراط الساعة، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معنى، مثل حديث الإسراء والمعراج. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن محمدا رسول الله، تقتضي أولا معنى هذه الشهادة، وكما تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن معناها طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بهذه الأمور الثلاثة فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. كذلك من الأمور التي نبه عليها المصنف رحمه الله هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي هذا رد على بعض الفرق، وخاصة فرقة القرآنيون الذين لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذون إلا بما في القرآن، وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بقوله: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت أو النهي مما نهيت، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. كذلك فيه رد على بعض فرق الضلال مثل المعتزلة وغيرهم، الذين يردون أحاديث الآحاد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في باب الاعتقاد، فيقولون: مسائل الاعتقاد نحتاط لها، فلا نقبل إلا ما تواترت به الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سابقا أنه حتى بتطبيق هذه القاعدة على أصولهم فإنهم أيضا يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا رد على العقلانيين، سواء المعتزلة أو فيما سبق، أو العقلانيين المعاصرين حاليا الذين يقدمون العقل على النقل. وقد سبق أن بينا القاعدة التي يستدلون بها، والتي ردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أو في كتابه درء تعارض العقل والنقل، في قاعدة الرازي التي يستدل بها على تقديم العقل على النقل. فكل هذا مما يجب رده والأخذ بكتاب الله وبسنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قام الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في كتابه اتجاهات العقلانيين المعاصرة ببيان أحوال كثير من هؤلاء الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر رحمه الله أنه يجب أن نؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تدرك ذلك عقولنا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمؤمن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. نعم. ومن ذلك، هذا مثال من الأمثلة التي قد لا يوافقها العقل لكن نؤمن بها لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ما جاء منه عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين ونصدقه إذا صحت بذلك الأسانيد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث الإسراء المعروف، وهو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم المعراج، والمعراج هو السلم الذي صعد به النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى السماء. وفي السماء التقى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى بآدم عليه السلام، ثم في السماء الثانية بيحيى وعيسى وهما أبناء الخالة، ثم في السماء الثالثة بيوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة بإدريس، وفي السماء الخامسة التقى بموسى بهارون عليه السلام، وفي السماء السادسة التقى بموسى عليه السلام، وفي السماء السابعة التقى بأبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا وفيه شرعت الصلوات الخمس وغيرها من الأخبار التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء. وحادثة الإسراء هي كانت يقظة، وكانت بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده، لأنها لو كانت مناما لما استنكرها المشركون كما ذكر رحمه الله، لأنهم لم ينكروا المنامات، لكنهم استنكروا أن يكون يقظة وأن يكون بروح وبجسد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وخاصة فيما يتعلق بحادثة الإسراء. فحادثة الإسراء كانت إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله والمشركون في مكة يعرفون بيت المقدس وذهبوا إليه وزاروه، وهم يقضون شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها في ليلة واحدة في الوقت الذي أذن به ربنا سبحانه وتعالى. فكان هذا استنكارا من المشركين لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا رغبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، لم يتحدثوا عن المعراج لأنهم لا يعرفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، تعرف الإنسان حينما يدخل في مكان فإنه لا يتسنى له أن يحصي كل ما في هذا المسجد مثلا، فنحن الآن درسنا أكثر من درس في هذا الجامع، ولو سألنا البعض كم عدد أبواب الجامع لما استطاع أن يعدها. فرفع جبريل عليه السلام بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يصفه وصفا دقيقا، وفي هذا ذهب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقالوا: أما ترى ما يزعم محمد؟ قال: وماذا؟ قال: يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وأحدنا يقطعها شهرا في ذهابه وفي إيابه. فقال: أو قد قالها؟ قال: نعم. قال: فصدق. قالوا: أو تصدقه في هذا؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه في الخبر الذي يأتيه من السماء. فسمي في بعض الروايات بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا الموقف. فحادثة الإسراء وحادثة المعراج مما صحت بها الأسانيد على عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. نعم. هذا من الأحاديث أيضا التي ينكرها العقلانيون وخاصة المعتزلة، ويقولون: كيف يتأتى لموسى عليه السلام أن يلطم جبريل، وكما يلطم ملك الموت، وكما حتى فقأ عينه؟ و هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الله عز وجل أرسل ملك الموت لقبض روح موسى عليه السلام، فأتى إليه فلطمه موسى ففقأ عينه، فعاد الملك إلى ربه عز وجل وقال: لقد أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت. فأرسله الله عز وجل وقال له ليضع يده على ظهر ثور، فإن له بكل شعرة وضع يده عليها سنة. فقال موسى عليه السلام: وماذا بعد ذلك؟ قال: بعد ذلك الموت. قال: فالآن. فقبض ملك الموت روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ببيت المقدس لأخبرتكم عن موضع قبره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذا الحديث مما يستشكله البعض، يقولون: كيف موسى عليه السلام يلطم الملك؟ نقول إن الملائكة أولا لم يكونوا يأتون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صورتهم الحقيقية، فكما تعلمون جبريل مثلا عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة دحية الكلب، وتارة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فلما أتى، قال بعض العلماء، فكأنه رأى أنه يريد أن يقتله فلطمه، هذا قول. القول الآخر أن موسى عليه السلام كان غيورا ورأى هذا الأجنبي في منزله فلطمه. المهم أن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونسلم بها. نعم. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. أشراط الساعة، الأشراط أو الشرط معناها العلامة، والساعة لها ثلاث معاني. المعنى الأول الساعة الكبرى، الساعة الكبرى وهي التي يبعث الله عز وجل فيها الناس للمحاسبة. الساعة الثانية هي الوسطى وهي موت أهل القرن من الزمان، موت أهل القرن من الزمان تسمى ساعة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عبد الله بن أنيس قال: إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة. فما المراد بالساعة؟ المراد انتهاء قرن كامل من الزمان. المعنى الثالث الساعة الصغرى وهي وفاة الإنسان، كما قال الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. فالمراد بالساعة هنا المراد بها موت الإنسان. وأشراط الساعة على قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الصغرى هي التي تكون مهيئة للإنسان لما سيأتي، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثة النبي من أشراط الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نار في الحجاز تضيء لها أعناق بصرى، فالأعناق في بصرى، وهذه قد حدثت وقد تحدث عنها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيرهم من العلماء. وهناك علامات أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علاماتها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا قد حدث وفي زماننا نراه بشكل واضح. فالعلامات الصغرى هي التي يعني تحدث قبل العلامات الكبرى. العلامات الكبرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي عشرة، ومنها الدجال والدابة وظهور عيسى بن مريم عليه السلام أو نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وهذه الأشراط المقصود منها أن يتهيأ الناس، لأن الإنسان ينسى، فمعرفته بهذه الأشراط تجعله على يقظة ويبتعد عن الغفلة فيستعد لما بعدها. ولهذا لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا آخر هو أجدر بأن يسأل، فقال: وما أعددت لها؟ فهذا هو الذي يجب أن يكون هو ماذا أعددنا لها. أشراط الساعة هي يعني من ثمارها أنها من الإيمان باليوم الآخر. فبعد أن تحدث المصنف رحمه الله عن الإيمان بالقدر، تحدث هنا عن جزء مما يحدث في اليوم الآخر وهي أشراط الساعة. أيضا من ثمار معرفتنا بأشراط الساعة أن نعرف كيف نتعامل مع الفتن إذا نزلت. فعلى سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ من هذا الذهب شيئا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال اتركوا الترك ما تركوكم. ولهذا في تاريخ المسلمين كانوا دائما يتجنبون الحروب مع الترك، حتى أتى جنكيز خان حينما أرسل مجموعة من التجار، فعامل شاه في إيران قام بقتلهم، فلما تأكد لجنكيز خان هذا الأمر دخل فأحدث في المسلمين مقتلة عظيمة، ولم يأخذ شاه ولا غيره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم هذا الأمر. إذن هذه أشراط الساعة التي بينها لنا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المهمة التي نتحدث عنها في أشراط الساعة أنه كثر في الفترة الأخيرة الحديث عن تحديد، وصدرت كتب كثيرة في تحديد موعد قيام الساعة، وهذا الأمر ليس جديد. الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه الكاشف، حدد قيام الساعة وذكر أنها بعد 7000، وحدد لها وقتا محددا، وذكر أنها 1500. وقد أتى الإمام الصنعاني بعده وقال إن الإمام يقول كذا، ولم يبقى على قيام الساعة في عهد الصنعاني رحمه الله سوى 100 عام، ولم يظهر الدجال، ولم تظهر الدابة، ولم يظهر أي شيء من هذه الأمور حتى أتى هذا العصر. فالسبب في ذلك أن الإمام السيوطي رحمه الله وغيره يعتمدون في ذلك كما ذكر الإمام الذهبي على أحاديث باطلة وواهية في تحديد قيام الساعة، مثل أن الساعة بعد 7000 سنة. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف وضع ضوابط لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، فكان من هذه الضوابط التي ذكرها أن الحديث إذا ذكر فيه تحديد لموعد قيام الساعة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، فلا يعلم قيام الساعة إلا الله عز وجل. فأي حديث فيه قيام الساعة بتحديد معين فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال قيام الساعة بعد 7000 سنة، حدد لها 7000 سنة منذ أن خلق الله الخليقة. كيف أخذوها؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الباطلة ذكر أنها 7000، وأخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، فقالوا إن هذا إشارة إلى رقم 7 وهو 7000 وغيرها. أيضا من الكتب التي عنيت بهذا الأمر كتاب الفتن للإمام نعيم بن حماد. وكتاب الفتن هو من للإمام نعيم رحمه الله هو من الكتب التي يتداولها الذين تزل بهم الأقدام فيما يتعلق بأشراط الساعة. الإمام نعيم لا شك أنه من علماء الحديث، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، لكنه في كتاب الفتن كما ذكر الإمام الذهبي أتى بالعجائب وبالمناكير، فكان العلماء رحمهم الله يحذرون من هذا الكتاب ومن الاعتماد عليه لما فيه من الأدلة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأشراط الساعة. نعم. قال مثل خروج الدجال. خروج الدجال أيضا من أشراط الساعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أبدى النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في موضوع الدجال، حتى يقول الصحابة حتى ظننا أنه في أحد بساتين المدينة من كثرة ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعور، وأن الله وأن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كاف فراء، يعني كافر، يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب، يعني الأمي وغير الأمي يقرؤونه. وقد ومن الفتنة التي تحدث أن الله عز وجل يعطيه بعض الأمور التي يفتتن بها الناس، فله جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. وأيضا من ذلك أنه يقول للسماء أن تمطر فتمطر، وللأرض أن تنبت فتنبت، ويمكث في الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في الدجال من الأحاديث المتواترة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل منه، فكما في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ 10 آيات من سورة الكهف، فإنها تعصم من الدجال. هذه بعض الأحاديث التي وردت في الدجال، ولا شك أن التفصيل فيه يطول كثيرا فيما يعطيه الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنته، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد حذر أمته المسيح. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عام لنا جميعا فيما يتعلق بأمور الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، ثم يرى ما لديه من الشبهات فيفتتن به ويتبعه. قال العلماء: وهذا درس لنا جميعا، أننا إذا رأينا الفتن أن نبتعد عنها، لأن الإنسان قد يواقعها وهو لا يشعر بذلك. قال رحمه الله: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. نزول عيسى بن مريم من علامات الساعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في شرقي المنارة بالجامع في دمشق، وينزل عليه السلام ورأسه يقطر كأنه خرج من ديماس، كأنه خرج من حمام، ويحكم عليه السلام بدين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم سيحج أو يعتمر في آخر الزمان، كما قال: كأني أرى عيسى بن مريم يهل من الروحاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا يأتي وقد خرج في المسلمين المهدي، فيقدم للصلاة بالمسلمين، فيقدم غيره ويصلي خلف إمام المسلمين. وقد قال، وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، فمحمد دينه هو آخر الأديان وخاتمها عليه الصلاة والسلام. قال: وخروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قوم هم موجودون الآن كما تنص الروايات، وأيضا في سورة الكهف قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الفتن: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة التي تحدث بهم، والمقتلة العظيمة التي يفعلونها بالمسلمين، فيأكلون ما أمامهم ويشربون حتى يمرون ببحيرة طبرية، فيشرب أولهم البحيرة فيأتي آخرهم، يقولون: والله قد كان هنا ماء، ثم يسيرون، ثم بعد ذلك إذا فرغوا من بني آدم يأخذون سهامهم ويرمونها في السماء، يقولون: بعد أن حاربنا أهل الأرض نقاتل أهل السماء، فتعود نشابهم وهي سهامهم وهي تقطر دما. ثم بعد ذلك يلتجئ المسلمون إلى عيسى بن مريم عليه السلام ويقولون: ادعوا الله لنا، فيدعو الله عز وجل عليهم فيصيبهم بالنغف في رقابهم، فتأكل أجسامهم حتى يصبحوا نتنا، فينزل عيسى عليه السلام ومعه المسلمون، فلا يستطيعون الحراك لكثرة الجثث ولنتنها، فيدعو عيسى بن مريم عليه السلام ربه عز وجل، فيأتي بسيل كما في بعض الروايات فتنقلهم إلى حيث شاء الله، أو يرسل الله عز وجل طيرا تحملهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، وتنتهي فتنة يأجوج ومأجوج. أيضا من علامات آخر الساعة خروج الدابة، وهي دابة تخرج في آخر الزمان تفتن الناس وتختمهم على خراطيمهم كما في بعض الروايات، وتسمهم فتسم الكافر بأنه كافر، ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجلان إن الرجل ليشتري البعير فيقال له ممن شريت البعير؟ قال شريته من المخطمين الذين خطم ووسم على عليهم أنهم كفار. قال وطلوع الشمس من مغربها، هذا من علامات الساعة التي قال الله عز وجل بيّن أنها يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإذا طلعت كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس تستأذن كل يوم ربها عز وجل وتسجد للعرش ثم يأذن لها فتشرق ثم يأذن لها فتغرب، وإنه يوشك أن تسجد أن تستأذن فلا يؤذن لها وأن تسجد فلا يؤذن لها، ويقال عودي حيث أتيت، فتخرج الشمس من مغربها فيكون علامة على قيام الساعة. قال وأشباه ذلك مما صح به النقل، فكل ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة فإنه يجب الإيمان به. قال وعذاب القبر ونعيمه حق، نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بأن المسلم يفتن في قبره كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتى إليه ملكان بيض الوجوه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم يمد له في قبره مد بصره. وإذا كان في إقبال من الدنيا وانقطاع عن الآخرة أتاه ملكان سود الوجوه ثم يقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. وفتنة القبر لا ينجو منها أحد، السؤال سؤال القبر لا ينجو منه أحد إلا كما في بعض الروايات إلا الشهيد في سبيل الله عز وجل. كذلك من الأمور التي نؤمن بها فيما يتعلق بالقبر وعذابه الضمة أو الضغطة التي تكون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء إن ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه، وضمة القبر للكافر تختلف معها أضلاعه، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه كما قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر، وأمر به وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة وذلك بعد التشهد. قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. فتنة القبر يسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وسؤال منكر ونكير، الملكان اللذان يسألان اسمهما منكر ونكير، وهو حق وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ رحمه الله. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، تنشر الدواوين، وتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم. قال رحمه الله والبعث بعد الموت حق، البعث بعد الموت مما يؤمن به المسلمون ويعتقده أهل السنة والجماعة، والمراد بالبعث إحياء إحياء الأموات يوم القيامة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، حيث يرسل الله عز وجل مطرا فيركبون كما كانوا في الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والبعث بعد الموت مما كان ينكره الكافرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث بعد الموت حق. وقد استدل الله عز وجل أو أكد الله سبحانه وتعالى عليه أولا بالخلق الأول، فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. واستدل الله عز وجل عليها بإحياء الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن البعث بعد الموت يكون للأرواح وللأجساد، بخلاف الفلاسفة الذين ينفون البعث بعد الموت، لكنهم يقولون إن الروح هي التي تنعم وهي التي تعذب. قال: ويحشر الناس يوم القيامة. الحشر المراد به جمع الخلائق يوم القيامة للفصل بينهم يوم القضاء. قال: يوم القيامة حفاة أي غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا بهما أي غير مختونين، فيقفون في موقف القيامة، وهو من أعظم المواقف التي يقف فيها الناس يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم. قال رحمه الله: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، شفاعة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها المعتزلة والخوارج، وخاصة شفاعته لأهل الكبائر، لأن الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة هو خالد مخلد في النار، ويقول المعتزلة هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار، ولذا فإنهم يقولون بإنكار الشفاعة. الشفاعة حق، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة الخاصة في عمه أبي طالب، يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام كما لما سأله علي: يا رسول الله، أو تغني عن عمك شيئا يوم القيامة؟ قال: هو في ضحضاح من نار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو أهون أهل النار عذابا. أيضا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته للفصل يوم القضاء، حينما يذهب الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويسألونهم الشفاعة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ويقول أنا لها، فيشفع في الناس. كذلك من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعته في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وكل ذلك ثابت وحق. والشفاعة لا تكون إلا بأمرين: الأمر الأول رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. والأمر الثاني الإذن، لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الكفار فكما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال رحمه الله: ويحاسب، قبل ذلك: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. والنفخ في الصور قال بعض العلماء إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. ويستدلون على نفخة الفزع بقوله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة الصعق فكما قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. ونفخة البعث قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعض أهل السنة يقول هي نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. قال رحمه الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. الحساب كما قال الله عز وجل مبينا هذا الأمر، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر إلى الكتاب فيتجاوز عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيحاسب الله عز وجل عباده المؤمنين ويقرهم على أعمالهم، ثم يغفر لهم عز وجل ويستر عليهم. أما الكافرون والمنافقون فيصاح بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا الله عز وجل، ثم قال: ألا لعنة الله على الظالمين. والحساب من أعظم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: يا رسول الله، من قال النبي: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه؟ قال: ذاك العرض، لكن من نوقش الحساب عذب. وينجو من الحساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قال: وتنصب الموازين. الموازين جمع ميزان، وهي التي يزن الله سبحانه وتعالى فيها أعمال العباد يوم القيامة. الميزان كما يقول العلماء له كفتان ولسان. ما الذي يوزن فيه؟ قيل إن الذي يوزن الأعمال، صحائف الأعمال. وقيل إن الذي يوزن العمل، والله عز وجل قادر على أن يجعل هذه الأعراض أعيانا. وقيل إن الذي يوزن صاحب العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولما رأى الصحابة دقة ساقي ابن مسعود فضحكوا، قال: وتعجبون من دقة ساقيه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه في الجنة كذا وكذا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال هي التي ترفع العبد يوم القيامة. فهذه كلها، يعني قال بعض العلماء: قد يوزن العمل، وقد توزن الصحائف، وقد يوزن صاحب العمل. لكن دل حديث صاحب البطاقة على أن الذي يوزن هي صحائف، هي صحائف الأعمال. قال: وتنشر الدواوين. المراد بنشر الدواوين هو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة. فالمؤمن يستبشر ويسر ويعطى كتابه بيمينه، فيقول: ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما الكافر والمنافق فيؤتى كتابه بشماله، أو يؤتى بكتابه من وراء ظهره، كما قال عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وجمع العلماء بينها بأنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. قال بعد ذلك: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حوض في القيامة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن. وقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفته، وأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. وقال صلى الله عليه وسلم: عدد كيزانه أو كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، وقال: وإن الأنبياء ليتباهون أيهم أكثر واردا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأمة هي أكثر الأمم واردا. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن له ميزابان في أحاديث كثيرة كلها صحت بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الناس بعد يوم الحساب، منهم تدنو منهم الشمس، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، فبعد ذلك يخفف الله عز وجل عنهم بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نعم، الصراط هو جسر منصوب على متن جهنم يجوزه الناس، والله سبحانه وتعالى قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. أما أهل الإيمان فعلى قدر إيمانهم، فمنهم من يسير كالريح، ومنهم من يسير كأجاود الخيل، ومنهم من يسير ويحبو، ومنهم من وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يسير فتخطفه النار مرة وتخطفه الكلاليب مرة حتى ينجيه الله عز وجل. أما الكافر والمنافق فينغمسون في نار جهنم والعياذ بالله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. هذا تقدم الحديث عنه، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الناس وبقي رب العالمين، فيقبض قبضة فيدخلهم الجنة، نسأل الله من واسع فضله. نعم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان كما قال الله: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى لأوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة، بينما الجهمية ينكرون ينكرون وجودها الآن، وينكرون كذلك فناءها. فالنار والجنة مخلوقتان لا تفنيان، كما قال الله عز وجل: أعدت للمتقين في الجنة وأعدت للكافرين. وقوله أعدت للمتقين والكافرين دليل على وجودها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الجنة يقول: فأبصرت قصرا فأردت دخوله، فإذا به لعمر بن الخطاب فلم أدخله لأنه يغار، فقال عمر: أو منك يا رسول الله؟ فهذا دليل على أنها موجودة ومخلوقة الآن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها. نعم. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. كما ورد أن يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيقال لأهل الجنة والنار: أعرفتموه؟ قالوا: نعم، الموت، لأنهم قد رأوه. ثم بعد ذلك يذبح بين الجنة والنار، ويقول: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. والله عز وجل بيّن في النار كما قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وهذا معنى بقائها وعدم فنائها. نعم. فصل: ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الله، خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. نعم، الآن أيضا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض خصائصه، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومعنى ذلك أنه لن يكون بعده نبي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذابين 30 الذين يدعون النبوة في بعده صلى الله عليه وسلم، وقد حدث سجاح ادعت النبوة، ومسيلمة ادعى النبوة، والتيجاني أحمد التيجاني ادعى النبوة وغيرهم. والذين ادعوا النبوة هم أكثر من 30، لكن قال العلماء المقصود الذين لهم أتباع بأعداد كبيرة ويؤمنون بهم. قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وأهله والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال: ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح دينه، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، حينما يذهبون إلى آدم وإلى موسى ويسألونهم الشفاعة فيقولون: محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. أول من يستفتح له باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من؟ الملك يقول: من؟ فيقول: محمد. قال: بك أمرنا ألا نستفتح. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمة السابقون يوم القيامة. نعم. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم. نعم. قال: صاحب لواء الحمد، يقول صلى الله عليه وسلم: لواء الحمد هو اللواء المعقود له يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. والمقام المحمود يعني العمل الذي يحمده الناس عليه. قال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء: المقام المحمود هو أنه يشفع للناس للفصل يوم القضاء. وهو إمام، وهو والحوض المورود تقدم، وهو إمام النبيين، فهو إمامهم حتى في الدنيا، فقد صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما في ليلة الإسراء، وخطيبهم وصاحب شفاعتهم كما تقدم، أمته خير الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم مبينا خيرية هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. نعم. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول: والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهو قال رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر العلماء عقيدة أهل، وإنما ذكر أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالصحابة في العقائد لوجود من خالف من الرافضة وغيرهم، فإنهم رفضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي اصطفاء الله عز وجل لهم لصحبة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والصحابي الصحيح من أقوال أهل العلم في تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، وبهذا لا يشترط طول الملازمة، فكل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم فله هذه الصحبة وهذه الفضيلة. وأفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون، أولهم أبو بكر رضي الله عنه صاحبه في الغار الصديق الذي بذل كل شيء في خدمة محمد صلى الله عليه وسلم لنصرة دين الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لمال بهن إيمان أبي بكر. ثم عمر رضي الله عنه الفاروق الذي نصر الله عز وجل به الحق وأهله، ثم عثمان الحيي ذو النورين، ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا الثالثة لزوجناكها. وأيضا هو الحيي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي يوم العسرة لما بذل ماله في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي له قدم الصدق في هذا الدين. فهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضلهم. ثم إن الرافضة يقدمون عليا رضي الله عنه على الصحابة، على أبي بكر وعمر، ويلعنون أبا بكر وعمر لأنهم غصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال العلماء إن أصل عقيدة الرفض، الرافضة والشيعة الاثنى عشرية، أصل عقيدتهم تقوم على الإمامة، ولا يقول لا، كما قال القاضي عبد الجبار وهو من أئمة المعتزلة، قال: لا يناقش الإمامية إلا في الإمامة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو لم يفعلوا ما ذكره الشيعة والإمامية فإنهم لن يقروا لهم بالفضيلة، لأنهم يرون أنهم غصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه، مع أن علي رضي الله عنه كان وهو على المنبر، بل حتى موجود في كتبهم كنهج البلاغة ونحوها، يثني على أبي بكر، يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال: ولو شئت لسميت الثالث. فكان هذا من الأمور التي يبينها رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي معنا خبر هؤلاء القوم الذين خرجوا في زمانه. فالإيمان ومعرفة فضل الصحابة وقدرهم ومنزلتهم من أعظم الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال: الخلافة من بعدي 30 سنة. فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. هو يتحدث عن أحق الصحابة رضي الله عنهم بالخلافة، فذكر أن أحقهم بذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم أبو بكر رضي الله عنه هل أخذ الخلافة رضي الله عنه استخلافا من النبي صلى الله عليه وسلم أم باختيار من الصحابة؟ بعض العلماء قال يعني هل هو بالنص أم بالاختيار؟ بعض العلماء قال بالنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه امرأة قالت: إن لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ومن رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الدين فالصحابة لا بد أن يرضونه لأمور الدنيا. وبعض العلماء قالوا إن الصحيح أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه هي بالاختيار، باختيار من الصحابة رضي الله عنهم. دليل ذلك أن عمر في ساعة موته قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إن التفضيل، إن ما يتعلق بالخلافة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأحق بذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما ما يتعلق بالأفضلية فهنا حدث خلاف، هل علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أم أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وهو من الخلاف بين أهل السنة والجماعة. والصحيح هو أن فضلهم في أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال الخلافة بعد 30 سنة، وهذا في حديث السفينة رضي الله عنه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة تكون 30 سنة، وقد أتمت الخلافة 29 سنة و6 أشهر بموت علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك أتم الحسن رضي الله عنه 6 أشهر، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعدها الملك. نعم. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا ندخل لأحد من أهل القبلة. نعم. فالأصل أن القاعدة أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بالجنة، ونقول هو من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في العشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين رضي الله عنهما، وثابت بن قيس، وعكاشة بن محصن الذي قال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. نعم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. من لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار فلا نجزم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي كما ترون عقيدة معتدلة تبنى على الدليل وعلى الرحمة وعلى النص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحتى إذا رأينا أهل الخير والصلاح فلا يجوز لنا أن نجزم لهم بالجنة، وإذا رأينا أهل الشر فلا نجزم لهم بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. نعم. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل القبلة بالذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل. والكفر هو حكم شرعي، من اجتمعت في إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فإنه يحكم به، وهو من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بهذا يريد أن يرد على الخوارج، قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا نكفرهم بذنب، لأن الخوارج يقولون من فعل الكبيرة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وهو خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يوافقون الخوارج أنه في نار جهنم والعياذ بالله. قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، لأن العمل الكفري الذي يفعله قد يحيط به أشياء تجعله لا يخرج من الإسلام، كذاك الرجل الذي قال لأبنائه: إن مت فاحرقوني ثم ذروني، فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من الأولين والآخرين، ثم لما جمع خلقه أدخله الله عز وجل الجنة. فهذا دليل على أن مجرد العمل لا نحكم بخروج الإنسان من النار إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. نعم. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هذه من أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة، وهو عدم الخروج على ولاة الأمر. ولاة الأمر ما المقصود بهم؟ قال العلماء إن الخلافة أو الملك أو الرئاسة تكون بثلاثة أمور: إما أن تكون باختيار الناس، أو تكون بالاستخلاف، أو يكون بالغلبة. فإذا أخذ الملك بالاستخلاف أو باختيار الناس أو بالغلبة فيجب طاعته، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة الله، فيجب طاعة ولاة الأمر، ولكن هذه الطاعة مقيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يجوز الخروج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج عليهم، قال: اسمع وأطع وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يأتيكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه من القضايا المهمة التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر من المسلمين، وأيضا الذين من المعتزلة الذين من قواعدهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصدون بها الخروج على ولاة الأمر. وأيضا لما في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المقصد الأعظم عنده هو الجماعة، جماعة المسلمين وحفظ بيضة المسلمين. لأننا نعلم أن الفتنة إذا دخلت بين الناس ووقع السيف فإنه لا يرفع، ولهذا أمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور، وأمر أن يكون الحج والجهاد ماضيا مع ولاة الأمور من المسلمين. وإذا قرأتم في التاريخ، تاريخ بداية ونهاية ابن كثير، تجدون دائما: وفي هذا العام حج فلان عن خليفة المسلمين فلان. وأيضا الجهاد، فإن الجهاد لا بد له من راية ولا بد له من إذن ولي الأمر، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. نعم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، محبة الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله عز وجل: والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لهذا قال العلماء إن من كان في قلبه غل، استدل الإمام مالك على أن من كان في قلبه غل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نعم. والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة. الصحابة رضي الله عنهم حدث بينهم ما حدث من الحروب في صفين وفي الجمل، فما عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك؟ عقيدتهم كما قال بعض السلف: حرب سلم الله منها سيوفنا فتسلم منها ألسنتنا. فكما أن الله عز وجل سلمنا أن نكون في هذه الفتن وفي هذه الحروف بسيوفنا وبدمائنا، فلا بد أن تسلم من ذلك ألسنتنا. والصحابة رضي الله عنهم هم يعني مغفور لهم، وقد رضي الله عز وجل أعمالهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولديهم من الحسنات العظيمة التي يمحو الله عز وجل بها هذه السيئات. وأعظم هذا الأمر هو صحبة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيجب الكف عما حدث بين الصحابة وعما شجر بينهم، وحتى تسلم ألسنتنا، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، وسيأتي الدليل على ذلك. نعم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه حدثت، هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حدث، فقال له: لا تسبوا أصحابي، فكيف بنا نحن الذين لم ندرك ما أدركه خالد بن الوليد رضي الله عنه. يبقى ما حكم من سب الصحابة؟ قال العلماء: من سب الصحابة إما أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم، أو كان يصفهم بالردة أو النفاق الأكبر، فهذا كافر، لأنه كذب الله وكذب رسوله. الله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، وهذا يقول هؤلاء كفار. الثاني أن يطعن فيهم بما لا يوجب كفرهم كاللعن وتفسيقهم ونحو ذلك، فهذا اختلف العلماء فيه على قولين: من العلماء من كفر، وأكثر العلماء قالوا إنه يعزر حتى يرتدع عن بدعته ولا يكفر بهذا الأمر. الأمر الثالث أن يصف الصحابة بما لا يتعلق بدينهم كالجبن والبخل وغير ذلك، فمن وصف الصحابة بهذا فلا يكفر، ولكن على ولي أمر المسلمين أن يعزره وأن يؤدبه حتى يحمله على القرآن والسنة. نعم. ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق، التي برأها الله في كتاب زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة، نعم، قال: الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وسودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وأم سلمة وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وحفصة بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث. هؤلاء هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يعلم أن من عقيدة أهل السنة هو الترضي عنهن ومعرفة فضلهن. واختلف العلماء أيهم أفضل، عائشة أم خديجة رضي الله عنهم، فقالوا إن خديجة أفضل لما لها من السبق، وعائشة أفضل لما لها من العلم الذي حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العلماء أن من طعن في عائشة وقذفها في عرضها أنه يكفر، لأنه قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومعاوية خال المؤمنين. هل كل أخ لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خالا للمؤمنين؟ هذا قول لبعض العلماء، مثل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تعتبر خالة مثلا للمؤمنين، فهذا قول لبعض أهل العلم. قال: وكاتب وحي الله، قد دل على ذلك كتاب الله، قد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الإمامية الذين يرونه كافرا ظالما فاسقا والعياذ بالله أيضا يقرون بأنه كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد خلفاء المسلمين، بل هو أول ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. تقدم معنا هذا. نعم. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة. نعم. هجران أهل البدع ومباينتهم، الله سبحانه وتعالى ورد في ما يتعلق بهجران أهل البدع الأمر من الله سبحانه وتعالى بترك، قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بعض العلماء قال إن هجران أهل البدع إذا كان هذا الأمر يفضي إلى مصلحة فلا بأس بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصحابته، وإذا كان الهجر يؤدي إلى زيادة فلا بأس من اللقاء بهم ونصحهم وإرشادهم كما كان يفعل أئمة المسلمين، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجدل، الله سبحانه وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا كان الجدل بالتي هي أحسن فلا بأس به، أما إذا كان الجدل إلى غير فائدة فقال الله وما يجادل بآياتنا إلا الذين كفروا. أيضا حث رحمه الله على ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. فالنظر في كلام في كتب أهل البدع فإنه يعني يسبب للإنسان إشكالا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عمر بن الخطاب عن النظر في التوراة على جلالة فضله وعلمه وقدره وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب فما بالك بغيره، فنحن نقول إن الأصل هو عدم قراءة كتب أهل البدع لئلا يتلبس الإنسان بشيء من هذه البدع أو أيضا يتأثر بها، لكن إذا كان سيقرأها للرد عليهم ومناظرتهم ومحاورتهم فلا بأس بذلك، وهذا صنيع أهل الإسلام. قال وكل محدثة في الدين بدعة. البدعة كما تقدم معنا هي طريقة مخترعة في الدين يقصد من السير عليها المبالغة في التعبد كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، من اتسم بغير الإسلام وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأضفى ألقابا لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان فقد ذكر رحمه الله أنه مبتدع. قد يقول البعض إن التسمية يعني المهاجرين والأنصار وجدت في عهد النبي، نقول هاتين التسميتين تسمية شرعية وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأفضل الإسلام فأفضل الأسماء الإسلام كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وأعظم المناهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبتدع كالرافضة. الضابط كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما ضابط الفرقة الناجية؟ من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل من لم يكن على سنة النبي ولم يكن على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فإنه مبتدع كالرافضة، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي رضي الله عنه حينما ترحم على أبي بكر وعمر، وهي من أوائل الفرق التي خرجت على يد عبد الله بن سبأ، وقد خرجوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومن وغلاتهم يزعمون أن علي رضي الله عنه إله وقد حرقهم وقال فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة وأحرقهم رضي الله عنه، فلما أحرقهم قالوا الآن أدركنا أنك الإله لا يعذب بالنار إلا رب النار، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد أشار على علي بن أبي طالب ألا يحرقهم، وقد هرب عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام وأعلنه نفاقا ليضر بالمسلمين كما فعل بولس اليهودي الذي دخل في الديانة النصرانية فحرفها. قال والجهمية، الجهمية أتباع جهم بن صفوان، والجهمية يقولون لهم ثلاث جيمات، الجيم الأولى جيم الجهم وهي نفي الصفات، والثانية جيم الجبر يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، والثالثة جيم الإرجاء يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط. الخوارج الذين خرجوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان خروجهم في عهده خرجوا عليه وقاتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ويرون كفر فاعل الكبيرة وأنه في النار خالد مخلد في النار. والقدرية، القدرية يعني على قسمين، قدرية غلاة الذين ينفون علم الله عز وجل، وقد ظهروا في زمن الصحابة الذين وقال عنهم إنهم مجوس هذه الأمة، وقد انقرضوا الذين قالوا إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. والقدرية القسم الآخر وهم المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان إن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فنفوا عن الله عز وجل في أفعال العباد المشيئة والخلق والإرادة. المرجئة أقسام، وهم ممن ابتليت بهم هذه الأمة، وهم الذين أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان. فمنهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، ومنهم الكرامية الذين قالوا الإيمان هو قول اللسان، ومنهم الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا الإيمان هو التصديق. قال والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله، فإنه لما رأى منهم ما رأى من البدع أمر باعتزالهم. وقد اشتهروا المعتزلة بعقائدهم الخمسة التي هي العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد والمنزلتين والمنزلة بين المنزلتين. قال والكرامية، الكرامية هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام، وهؤلاء غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى أثبتوا الجسمية لله عز وجل. والكرامية هم أيضا الذين يقولون في الإيمان أن الإيمان قول باللسان. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهؤلاء خرجوا، كان الناس قبل خروجهم على قسمين: أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، والجهمية يثبتون والجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء لله عز وجل. فخرج هؤلاء فوافقوا أهل السنة والجماعة فنفوا فأثبتوا الأسماء والصفات، ووافقوا المعتزلة والجهمية في نفيهم لصفات الله الاختيارية، وكل هذا الكلام قد تقدم معنا. قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها، وغيرها كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم. نعم. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نعم. قال رحمه الله أما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، أراد رحمه الله أن يؤكد على معنى أن هذه العقيدة ليست خاصة بطائفة، وأن الطوائف الأربع التي المذاهب الأربع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ليسوا هم من أهل البدع وإن تفرقوا في الأقوال، لأن هذا الاختلاف هو من اختلاف الفروع، وهو رحمة من الله عز وجل بعباده. والاختلاف في الفروع ليس بسبب أنهم يريدون الابتداع في دين الله، وإنما هو الاختلاف في وصول النص إلى الأئمة، الاختلاف في فهم النص، الاختلاف في معرفة الناسخ والمنسوخ. فالنسبة إلى الأئمة كالإمام الشافعي والمالكي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ليس مذموما كالانتساب إلى هذه الفرق، لأن هذه الفرق خالفت في الأصول وهذه الفرق خالفت في الفروع. بل إن أئمة هذه الفروع وهم الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كلهم كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم مثابون على اجتهادهم. من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، واختلافهم رحمة وسعة من الله عز وجل، واتفاقهم حجة قاطعة. وأراد بذلك الإشارة إلى الإجماع، أن الأئمة إذا أجمعوا على قول فيجب الأخذ بهذا القول. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة على حجية الإجماع بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال رحمه الله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على رسوله. هذا هو آخر المعتقد، وهذه الدعوات المباركة بأن يعصمنا الله عز وجل من الفتن ومن البدع، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، هي من أعظم الأمور التي يجب أن نتواصى فيها وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، تفرقنا بعده معصوما، وأن يجعل ما قلناه واستمعنا إليه حجة لنا، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم بمراجعة ما تقدم وبالاستزادة من العلم، فإن العلم من أعظم الأمور والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وخاصة في علم الاعتقاد، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه المخالفون وأجلب أهل البدع فيه بخيلهم ورجلهم، وأصبحنا نسمع من يرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى بيان الحق وإلى نشره إلا ببيان العقيدة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجمعنا وإياكم على الخير والتقوى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.